الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز العقل يقدم لكم سلسلة شروح المنهجية العلمية التأصيلية للتميز. العلم نور ساطع لا ينطفي، به ينال المرء أسمى شارفي، أثنى عليه الله في كتابه، كذلكم أثنى على طلابه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، حياكم الله في المجلس 20، وهو المجلس الأخير من مجالس شرح منظومة حائية بن أبي داود رحمه الله تعالى، المتن الثاني من متون المنهجية العلمية التأصيلية، والموافق اليوم الأحد 16 من جماد الآخرة 1436 للهجرة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنحنا وإياكم التوفيق والهدى والعلم النافع والعمل الصالح، اللهم آمين يا رب العالمين. وتوقفنا على قول الناظم رحمه الله تعالى: ودع عنك آراء الرجال. ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أزكى وأشرح. يقول الناظم رحمه الله: ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أزكى وأشرح. ماذا يقصد بآراء الرجال؟ يقصد الآراء الشاذة، الآراء الشاذة التي لا دليل عليها من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدخل في ذلك من باب الأولى الآراء الباطلة. وقوله ودع عنك آراء الرجال لا يقصد بذلك آراء الرجال خاصة، إنما يقصد بذلك كل الآراء الباطلة سواء كانت عن رجال أو عن نساء. وإنما خص بالذكر الرجال لأن غالب الآراء تصدر من الرجال. والمقصود أن الناظم رحمه الله تعالى يقصد بذلك الآراء الباطلة، الآراء المردودة والمكتوبة والمخالفة لما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويدخل في ذلك آراء المشايخ إذا علمت أن رأي الشيخ خلاف الدليل، حتى ولو كان شيخك، حتى ولو كان شيخ، إذا علمت أنه قال بقول اتبع فيه الدليل الذي ظهر منه أنه يشير إلى ما ترجع عنده وتبين لك خلاف ذلك، وأن الدليل يدل على خلافه، أو عندك دليل آخر يدل على خلاف ما ذهب إليه، فيجب عليك المصير إلى الدليل، يجب عليك المصير إلى الدليل، ولا يجوز لك التعصب لا للمشايخ ولا للكبراء ولا للآباء ولا للأجداد. فكل رأي خالف الكتاب والسنة فلا يجوز لك أن تتعصب له، لا يجوز التعصب إلا لكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو يؤكد عليك الاستغناء بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتعصب لهما، التعصب لهما. وقد يقول قائل: إذا ما دور العلماء؟ كيف يعني ما نتبع العلماء، ما نأخذ بأقوالهم وآرائهم، لا نعظمهم؟ الجواب على ذلك أن العلماء إنما هم أدوات للوصول إلى الكتاب والسنة، يعني هم من أسباب الوصول للكتاب والسنة، فهم الكتاب والسنة، فهم ما يريد الله ويريد رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن متى ما تبين لك وكنت على يقين أن الحق مع خلاف رأي الشيخ، فيجب عليك أن تتبع الحق ولا تتعصب لفلان وعلان من الناس كائنا من كان. ولذلك منهج السنة والجماعة أنهم يجمعون بين أمرين: بين تعصب لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم التعصب للأشخاص. 2 حب العلماء وتقديرهم ومعرفة أدوارهم وأقدارهم، لأنه قد يفهم فاهم من كلام الناظم أو من الكلام الذي ذكرت أنه معناه نترك العلماء ولا نعتبر بهم، كما كان من بعض الإخوة بعض الشباب وبعض المبتدئين بطلب العلم هجروا العلماء وهجروا كتب العلم، وقالوا نحن نأخذ مباشرة من كتاب الله ومن سنة رسول الله، لماذا نحول ونجعل العلماء طريق للوصول إلى كتاب الله ولسنة رسول الله، نختصر مباشرة نذهب للكتاب وللسنة. فهل هذا صحيح؟ هذا ليس بصحيح، بل هذا بداية الضلال، وإنما ضل الخوارج بسبب هذه الدعوة. ولذلك العلماء هم الذين يشرحون ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبينون يوضحون يفتون يتبعون الحق يقربون الدليل يشرحون الدليل يصححون أو يضعفون وما سوى ذلك. فلا بد من الالتفاف حولهم والاستفادة منهم، لكن لا نتعصب لهم، نحبهم نستفيد من علمهم نرجع إليهم نستفتيهم، لكن نتعصب لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما أحببنا العلماء لماذا؟ لقرب من كتاب الله ومن سنة رسول الله، لأنهم يخدمون كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام يذكر بمسألة التقليد، مسألة التقليد وهي من المسائل الهامة، والمقصود بالتقليد قبول القول والتزامه، قبول القول والتزامه دون حجة أو دليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا التقليد المذموم الذي جاء ذمه في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى: بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وقال سبحانه وتعالى: إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يرعون. لكن ينبغي هنا أن أنبه إلى أن التقليد يأتي على أحوال. الحالة الأولى التقليد في العقائد وما يتعلق بمسائل أصول الإيمان وأصول العقيدة كالأركان الست وما جاء في هذا الباب، هذا يجب اتباع الدليل، يجب فيه اتباع الدليل ولا يجوز فيه التقليد، لا يجوز فيه التقليد. أما التقليد في الفروع، تقليد في الفروع، فهذا مختلف عن التقليد في العقائد، لأن الناس في الفروع على 3 طوائف. الطائفة الأولى من بلغ مرتبة الاجتهاد من أهل العلم، فهؤلاء لا يحق لهم الاجتهاد، لا يحق لهم التقليد، بل لا يجوز لهم التقليد لأنهم بلغوا مرتبة الاجتهاد والفهم من الكتاب والسنة. الطائفة الثانية أهل العلم الذين لم يبلغوا مرتبة الاجتهاد، فهم بين درجة الاتباع والاجتهاد، بين درجة الاتباع والاجتهاد، لكن لم يصلوا إلى درجة الاجتهاد. فهؤلاء ماذا يفعلون؟ يقلدون أهل الاجتهاد أم ماذا؟ هؤلاء يهتدون بمسيرة العلماء، يستفيدون من علمهم ويرجعون إليهم يستفتونهم، لكن يجب عليهم البحث في الدليل، البحث في الدليل والنظر والتأمل والوصول إلى نتيجة، من غير أن يجتهد الواحد منهم بمسألة لم تسبق إليه، لم يسبق إليه، بل لا يجوز له ذلك. والثالثة، الطائفة الثالثة العامة، فهؤلاء لهم التقليد، ما يفهمون، تعطيه الدليل من كتاب الله ما يفهم معناه، وليس كل العوام، لكن جملة كبيرة من العوام تعطيه الدليل مثلا من القرآن أو تعطيه حديث ما يفهم معناه، لا يعرف في الصحيح من الضعيف، لا يميز. فهؤلاء يتبعون من أهل العلم وأهل الاجتهاد من يرون فيهم الورع والتقوى ومخافة الله سبحانه وتعالى، ومخافة الله سبحانه وتعالى. فالمقصود أنه لا بد من التوازن في هذه المسألة، لا بد من التفريق بين أهل الاجتهاد وبين أهل العلم الذي لم يبلغ مرتبة الاجتهاد وبين العوام، كما أنه يجب ذم التعصب وعدم التقليد الأعمى، وعدم التقليد الأعمى، كما يجب أيضا احترام العلماء والرجوع إليهم والصدور عنهم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك ختاما مباركا ماذا قال؟ ولا تك من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدحوا، إذا ما اعتقدت الدهر يا صاح هذه فأنت على خير تبيت وتصبح. ولا تك من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدحوا. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالتقليد وذم آراء الرجال، لعله خشي رحمه الله أن يفهم فاهم أنه يقصد بذلك الطعن في العلماء وترك أهل الحديث وترك أهل الاتباع والاستقلال بالرأي، فأراد أن ينفي ذلك ويؤكد على أهمية احترام العلماء والرجوع إليهم. لا بد من احترام أهل العلم والرجوع إليهم. ولا تكن من قوم تلهوا بدين فأصبح الواحد منهم يتبع هواه، أصبح الواحد منهم يتبع هواه ولا يرجع إلى كتاب الله ولا إلى سنة رسول الله ولا أهل العلم الذين يقربون الكتاب والسنة، فتطعن في أهل الحديث وتقدحوا. ماذا يقصد بأهل الحديث؟ هل يقصد بذلك كل من اشتغل في الحديث، يعني من تخصص في الحديث، أو يقصد بذلك أهل السنة؟ يقصد بذلك أهل السنة يعني علماء السنة. لماذا أطلق عليهم أهل الحديث؟ لأنهم أهل اتباع، أهل اتباع لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك توارد العلماء على إطلاق أهل الحديث على أهل الاتباع، على أهل الاتباع، سواء اشتغلوا بالحديث أو اشتغلوا بالفقه أو اشتغلوا بالعقيدة أو اشتغلوا باللغة أو ما سوى ذلك من العلوم. فقصد بذلك رحمه الله تعالى من كان متبعا لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز الطعن فيه، وسواء كانوا من الأوائل أو كانوا من المتأخرين فهذا لا يجوز. بل يا إخوة الكرام، تدل الأيام والوقائع والأحداث أن من وقع في العلماء وخاض في أعراضهم أن الله يعاقبه، أن الله يعاقبه. ولهذا قال ابن عساكر رحمه الله تعالى: لحوم العلماء مسمومة وعادة الله في منتقصين معلومة، ومن أخذ فيهم بالثلب ابتلاه الله قبل موت موت القلب. عياذا بالله، عقوبة. من طعن في العلماء، من طعن في العلماء فإن الله يعاقبه عاجلا أم آجلا. ولعل هذا من انتصار الله تعالى لأوليائه، والله تعالى يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وأعظم من يدخل في الولاية ويعتبر من أولياء العلماء، كما يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: إذا لم يكن العلماء من أولياء الله فليس لله ولي، فليس لله ولي. فهم أول من يدخل في الولاية، فالله سبحانه وتعالى يدافع عنهم ويؤذن بحرب من ظلمهم أو آذاهم. فلا يجوز الطعن في العلماء والكلام فيهم والسب والشتم والتفسيق والتبديع وما سوى ذلك. الواجب الحذر أخذ الحيطة وخشية الله واستذكار واستشعار دائما ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وكذلك الآثام المترتبة على الغيبة. فإذا اغتبت مسلما فإن هذا من الكبائر، فكيف بغيبة العلماء؟ كيف بغيبة العلماء؟ وإني يا إخوة الكرام أذكر اثنين من المنتسبين للعلم قبل سنوات، أحدهم كان يطعن في بعض أهل العلم المعاصرين ويؤلف ضده الكتب ويخرج الأشرطة وما سوى ذلك، يعني جعل همه وشغله الشاغل حرب هؤلاء العلماء، فرفع الله هؤلاء وابتلاه الله. الأول منهم جاءه مرض، أصابه مرض سرطان في الفك وتوفي، نسأل الله أن يعفو عنا وعنه، نسأل الله أن يعفو عنا وعنه. والثاني أصابه نفس المرض في لسانه وتوفي، عفى الله عنا وعنه. وأعرف قصص كثيرة في هذا الباب، ولذلك يجب على طالب العلم على وجه الخصوص أن يتقي الله في العلماء وأن يدافع عنهم. وإذا سمعت عن عالم كلاما فالأصل أنه لا يصح، وإن صح سأل نفسك هل يعنيني أو لا يعنيني، ثم إذا كان هذا يعنيك فراجع العالم، راجع فلان من أهل العلم وقل له قيل عنك كذا وكذا وأنك تقول كذا أو كذا أو ترى كذا وكذا، فهل هذا صحيح؟ ثم إذا قال هذا صحيح تقول له ما الدليل، ربما يقنعك، ربما يقنعك وتعرف أن الحق معه. ولذلك إخوة الكرام مما ابتلينا به في زماننا هذا أن بعض الناس غره الشيطان بالاحتساب في الكلام في العلماء والطعن فيهم عياذا بالله، وهذا والله لا يفلح. من اشتغل بالعلماء فوالله لن يفلح، وإن اشتهر أو ظهر أو تكلم أو غرد أو ما سوى ذلك، العبرة بالخواتم ليست العبرة بالبدايات، إنما العبرة بالنهايات. ولذلك أنا أؤكد على هذه القضية لأن بعض الناس ولا سيما بعض المبتدئين في طلب العلم قد يتأثر بما يسمع من كلام. ثم إذا حضرت مجلسا يخوض فيه خائض في حق عالم من الناس، فما دورك؟ ما دورك؟ يجب عليك أن تدافع عنه، يجب عليك ألا تسكت، بل يحرم عليك السكوت لأن هذه غيبة، والذي يسكت على الغيبة مغتاب، حكمه حكم المباشر الغيبة، وإن لم يتكلم لكنه يأخذ حكم الغيبة يعتبر مغتاب، لأن الله تعالى يقول إنكم إذن مثلهم، بمجرد الرضا يكون الإنسان شريكا في الإثم ومغتابا وإن لم ينطق ويتكلم. فكيف إذا كان الأمر يتعلق بعلماء فهم باب أولى الدفاع عنهم؟ يعني لو أن أحدا اغتاب مسلما في مجلس من المجالس فيجب عليك أن تدافع عنه، يجب عليك أن توقف هذا المغتاب، يجب عليك أن تذكره وتخوفه بالله وتذكر له أن الغيبة من كبائر الذنوب، الغيبة من كبائر الذنوب. فكيف إذا كانت الغيبة في حق العلماء فالدفاع من باب أولى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علماءنا وأن يثبتنا وإياهم الحق وأن يهدينا وإياهم صراط المستقيم. وبهذه المناسبة نكون قد انتهينا بحمد الله وفضله وجوده وكرمه من شرح حائية ابن أبي داود في العقيدة، ونبدأ غدا بإذن الله تعالى بشرح الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيانا، العلم نور ساطع لا ينطفي به ينال المرء أسمى شرفي.